شيء يعني الوصول من الأشعار وخاصة لدى إمام الحرمين والإمام وأنا بنتهز هذه الفرصة لكي أبدعكم على هذه الأصول التي يعني ستنفعكم في مستقبل حياتكم العلمية إن شاء الله. أنا هقرأ كلام إمام الحرمين الآن وهو ببدأ يعني بكلام الأستاذ قبل كلام إبن. اعلموا وفقكم الله، يعني يا دوب خليكم معايا ودوني أذهانكم وآذن. اعلموا وفقكم الله تعالى، لا يا ريت تسجلوها بلاش تكتبي عشان تفهمها وبعدين تكتبوها بعد التسجيل، أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا. التفصيل ده بيحطك أو بيضعك أمام عالم العقائد كله، ما دخلش هو في الصفات، إثبات الصفات السمعية النفسية، قصد النفسية المعاني المعنوية، لا هو قبل كده. ولذلك فإنه هذا الأصل كان من المفروض أنه يكون أول ما تدخل في هذا المجال الهائل الكبير يبقى قدام عينك آدي الخريطة بتاع العقائد، هو هنا بيضع الخريطة بيقول كده تاني: اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد. أنا بقرأ برضو المرة الأخرى من كتاب الإرشاد لإمام الحرمين الجويني صفحة 358: اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. يعني كأنه تفهم أنه من العقائد ما لا يفهم إلا بالعقل، ولا ينبغي أن يكون إدراكه من السمع. يعني ده من واحد زي إمام الحرمين ثم من الإمام الغزالي يقول لك إنه إنك أنت كإسلام كدين إسلام لابد زي ما قلت في المحاضرات السابقة إنكار التقليد، إنه لازم في بعض الاعتقادات أو العقائد لابد أن يكون مرتكزك فيها العقل. يعني احنا المسلمين والاشاعره بس كما ايضا لا يقولون لك امن وانت مغطى العينين، لا ده في بعض العقائد، شوف ازاي، وهقرا تعبير امام الحرمين الدقيق، ان اصول العقائد، وارجو انكم تتعلموا الاستماع الى النص برضو، ده بأديكم خبرات عمر. يعني ايه الاستماع الى النص؟ يعني مش اقرا النص انا وماشي كده، وانا ماشي زي الجرايد او زي او انشا، لا، استمع الى النص، وخاصه النصوص القديمه دي، حيث كان العلماء القدامى يدققون في اللفظه فضلا عن الجمله، فضلا عن صفحة. فبيقول كده إن أعلموا وفقكم الله تعالى. إحنا بنقرأ مين دلوقتي؟ الجويني في كتاب الإرشاد. هو طبعا الإرشاد برضه عند إمام الحرمين مقدمة لكتاب الشامل. فكأنه برضه ده حق في إمام الحرمين. يعني أنا من المعجبين بإمام الحرمين. وكاد أحفظ بعض كلماته. قولي صلى الله عليه وسلم. إمام الحرمين له كتاب اسمه الشامل. وده اسمه الإرشاد. فكأنه يجعل الإرشاد إرشادا والشامل شاملا. خلاص عدي عدي عدي بس عشان تعرفوا أسماء الكتب. يعني إمام الحرمين ده وهو الجهبس جهبس في الأصول والجهبس في أصول الفقه في أصول العقائد وفي أصول الفقه. فأعرف اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. يعني ما ينفعش بعض العقائد ما ينفعش تدرك بالقرآن والسنة وحدهما سمعا، بل إنه لا بد أن يدرك عقلا. وده اللي خلاهم خلى الأشاعرة يبحثوا مسألة التقليد اللي احنا كنا بنتكلم عنها. إذ كل من قلد في التوحيد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، زي ما قال صاحب الجوهرة. إذ كل من قلد في التوحيد، وشفنا الخلافات في إيمان المقلد وما عرفش هكون عظيم نبسطها أكثر، لكن إذا مد الله في الأجل نبسطها أيضا. يبقى أنا عندي إيه؟ الأول قسم عمل عمنا إمام الحرمين بيقول إيه؟ ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. أمضي هنا؟ حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي، حاضر يا سيدي. يعني ثاني خلاص دي نمرة ايه؟ واحد. وإلى ما يدرك سمعا وإلى ما يدرك سمعا نمرة اثنين ولا نمرة اثنين ولا يتقدر إدراكه عقلا وسمعا فقط. خلاص هناك عقلا فقط وهنا سمعا فقط. وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا. أنا هقرأ النهاردة نص إمام الحرمين عشان نفهم قاعدة الدين دي. هي اسمها سماها قاعدة الدين أصول العقائد تنقسم إلى ما؟ ها؟ كملولي قولولي تنقسم إلى إيه؟ بس ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا. وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر أو لا يجوز إدراكه ولا يسوغ إدراكه. وإلى ما يجوز إدراكه سمعا. إحنا دلوقتي فرشنا الفرش، عملنا الأقسام، حطينا السندين. شوفوا كلام إمام الحرمين وكلام إمام الحرمين يتميز أولا بالدقة الشديدة جدا كأصولي، لأن إمام الحرمين من أصل من أصول الفقه، وده موضوع طويل، وعبارته من أدق ما يمكن. شوف بيقول إيه. فأما ما لا يدرك إلا عقلا فأما ما لا يدرك إلا عقلا الدين ودارك كلها. فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقا. أنت دلوقتي عاوزني أخذ القرآن الكريم كحجة مسلمة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كحجة مسلمة وأضعه على العين والرأس، يبقى أنا أسألك أسست هذا على إيه؟ إيه اللي يخليك تجبرني عقلا على إني أصدق بكلام الله تعالى وكلام نبيه؟ ما ينفعش تستدل على صدقها. كملوا لي بالقرآن نفسه ولا بالإيه؟ بالسنة نفسها. عرفناها بالبلد كده، هقراها تاني عشان تتعلموا كيفية قراءة النصوص. فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتصافه بكونه صدقا. في الأول الديني إن ربنا له كلام سبحانه وتعالى وإنه كلام واجب الصدق، عشان بعد كده أقول لك نعم على العين والرأس. إنما ما ينفعش تؤسس هذين الأمرين. عايز أسمع على الكلام كل قاعدة. أما تؤسس على إيه؟ على شيء غير النقل وهو العقل. ولذلك قال إيه؟ شوف العبارة، فأما ما لا يدرك إلا عقلا ما ينفعش في غير العقل. فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى، مش بكلام العلم أن له كلام وأن كلامه واجب الصدق، عشان بعد كده أقول لك نعم أطيع وأخضع. هات الكلام، صل صوم زكوا أبر الوالدين إلى آخره. يبقى أنا لما تقول لي بر الوالدين يبقى لابد أو صل أو أقيم الصلاة، يبقى لابد أولا أن أعرف أن لله كلاما وأن كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله واجب الصدق، وإلا مش هركع ولا سجود. كذلك كل الشريعة، يبقى كل الشريعة لابد أن يتقدم عليها إنه لله كلام أصلا. ولذلك القرآن الكريم جابها بصيغة الكلام، وكلم الله موسى تكليما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. كل الآية معناها إيه؟ أن لله كلام، بس أستدل عليها بدليل آخر غير الكلام نفسه، وإلا كان دورا. أنا مجيش والله المثل الأعلى في السماوات والأرض أقول لك والله ده في مطر بقى، ايه الدليل؟ تقول لي الكلام بتاعي. اقول لك ايه الدليل على صدق كلامك؟ يبقى لابد استدل على صدق الكلام بالعقل، عشان بعد كده تقول لي نعم اسمع واطيع، واستدل بالعقل على اني صادق فيما اقول، وعلى انك انت يجب ان تصيغ السمع وتسمع لكلامي، وإلا ما كان هناك كلام ولا صدق في الكلام. لابد أؤسس الكلام على شيء غير الكلام. أما أسس الشقة اللي فوق لازم أسسها على شيء غيرها، وهو إيه؟ الأساس. معلش يا أولاد أنا عارف. معلش معلش معلش معلش معلش أنا بنسى كتير والله الأيام يا أولاد. آه. أنا الآن يا أولاد عشان نلخص. أنا الآن بأشرح كلام إمام الحرمين النهاردة. كلام إمام الحرمين وكلام الإمام الغزالي الذي كان تلميذ له، كان تلميذا له، واللي هنشرحها الآن. فابتديت بكلام إمام الحرمين. هقرا برضو احنا قرينا قبل ما تيجوا بس خليكم معانا. ده كلام امام الحرمين، خليكم معانا، شيخ الامام الغزالي. وكلام الامام الحرمين الجويني هذا كلام دقيق عميق سواء في العقائد او في اصول الفقه. ولذلك لما جه برضو دي زياده مرتاح، لذلك لما جه الامام الغزالي عمل نفس عملية شيخه، راح مؤلف في العقائد الاقتصاد، وألف في أصول الفقه المستصفى. وكذلك جاء بعدهم الآملي اللي ألف في العقائد غاية المرام وغيره، وألف في أصول الفقه أيضا كتابه المشهور إلى آخره هيجي. فكأن إمام الحرمين الجويني هو من أسس للتآخي ما بين الاثنين، ما بين العقائد أو علم الكلام وأصول الفقه. ثم جاء بعده الإمام الغزالي ففعل نفس الشيء، ثم جاء بعده الآملي ففعل نفس الشيء. التأصيل للاثنين، لأن أصول الفقه مبني على الكلام، وده هيجي بعدين. قبل ما فيكم أنتم شرحنا ما يلي. إحنا الآن على البر، أنا هقرأ كلام عمنا إمام الحرمين في الإرشاد. اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ إدراك تقدير إدراكه سمعا، يعني ما ينفعش ندركه بالسمع بالنقل بالقرآن والسنة، ما ينفعش. أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، خلاص، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا. يبقى دول انفلاق هنا ما بين ما يدرك إيه عقلا ولا يجوز إدراكه سمعا، وما يجوز وما يدرك سمعا ولا يجوز إدراكه عقلا، وإلى ما يجوز إدراكه بالاثنين، خلاص. اسمعني بس عشان احنا شرحنا قبله. فاما ما لا يدرك الا عقلا، يبقى انت اول ما تسمعي من كلام امام الحرمين فاما ما لا يدرك الا عقلا، تقول ده ما احنا شفنا التقليد وشفنا الناس تقول عدم كفايه التقليد، وشفنا صاحب الجوهره بيقول اذ كل من قلد في التوحيد ايمانه لم يخلو من ترديده. ولذلك لما مشايخنا الأشاعرة يا أولاد يروحوا يقولون أنه التقليد غير كافي في الإيمان، ده بيلقى علينا احنا كلنا مسؤولية، ده بيخلينا نشيل حمل تنوير الأمة عقليا، بحيث أنه الأمة متبقاش زي الحشوية دول اللي ياخدوا بظاهر النص، ده لازم أنا أبصرهم بأسس الإيمان عقليا، بحيث أنه لا يسمعون لمشكك ولا مرتاب ولا واحد بيلعب في عقولهم. ولذلك جاء كلام الجوهرة السابق: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. لذلك أن السنوسي، ودي يمكن حرجع لها في إذا مد الله بالأجل، قال بعدم كفاية إيمان المقلد. عدم كفاية إيمان المقلد الذي لو شككه مشكك لتشكك، لكن المقلد الذي لو شككه مشكك ثبت على إيمانه خلاص يكفي، لأنه لا قدرة له على إقامة الأدلة. إنما لو أقام حتى الدليل الإجمالي على أن الله تعالى موجود، مش واحد لا يطلب الأشاعرة من المسلم إنه يمشي مغمض، لا، ده انت لازم، ده العقيدة. اذا كنت انت لما بتشتري يعني اي شيء تفضل تمقق فيه وتشوفه ينفع ولا ما ينفعش، وتسأل الرايح واللي جاي، وتسأل وتشوفه ايه بتمنه ايه اتغلبت فيه. اذا كان كده بالنسبة لامر الدنيا، فلا بد ان يكون ايمانك في العقائد راسخا وسليما عشان لا يشكك متشكك. طبعا هذه الامور في زمننا هذا اصبحت قليله الباح او قليله الاهتمام، انما انا بذكركم بيها. يبقى عمنا امام الحرمين، ارجع لامام، ما تخلونيش اسرح بعيد لانه يعني رجعوني. بيقول كده: اعلموا وفقكم الله تعالى ان اصول العقائد تنقسم الى ما يدرك عقلا ولا يسوغ من فعش، اشطف عليه، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا. فأما ما لا يدرك إلا عقلا، اسمعوا لي بقى وحقرأ لكم كلام أم الحرمين بالراحة، وأظن أنه بعد الكلام اللي أنا قلته هيتفهم بمشيئة الله بدون عناء. فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى نمرة واحد، ووجوب اتصافه بكونه صدقا. أنا دلوقتي علشان أصلي لابد أن تكون هناك الصلاة، خدتها من فين؟ قوله تعالى أقيم الصلاة. العقائد تتطلب أني قبل ما أقول لك أقيم الصلاة أأسس على أن ربنا له كلام أمرني فيه بإيه؟ بإيه؟ بإقامة الصلاة، وأن هذا الكلام صادق. لما أنت تجي تقول لي رئيس الجامعة ما تدخلش الباب، تدخلش من الباب، أقول لك وريني الدليل على أنه من كلام رئيس الجامعة وعلى أنك أنت اللي حملته إلي صادق، لو لما أمتنع عن دخول الجامعة. يبقى إذن كل ده لا يدرك إلا إيه؟ عقل. ما تقوليش ادي ادي ادي ادي البيان او الامر بتاع رئيس الجامعه، اقول لك لا، انا عاوز ما يسبق ذلك من انه هذا كلام له كلام، له قرار، له بيان، وانه اللي قاله ده صدق، وانه صادق فيما قال، انه اللي بلغ لي صدق. يبقى فكل قاعده في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقا. إذا السمعيات اللي منها الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، تستند إلى كلام الله تعالى. شوف هو وضح إزاي. وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا عشان أقول السمعيات دي إنه في قيامة وفي حشر وفي نشر وفي موت وفي حياة وفي بعث وفي سؤال ملكين، ده كله كلام الله. لابد أشوف هل له كلام، أثبت أن له كلام. يبقى صفة الكلام اللي انت بتسمعيها في في في في, في الصفات قدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والكلام، وجابينها في الآخر ليه؟ لأنه هي التي أؤسس عليها صدق الرسالة. أمال إيه؟ أمال أنا بثبت صدق الرسالة على إيه؟ مش على القرآن، والقرآن إيه؟ كلام الله. يبقى لابد أن أثبت أن له وأنها أن هذا الكلام وأنه صادق فيما قال، وكذلك إيه؟ وكذلك السنة. يبقى شوف التأسيس العقدي بتاع علماءنا الأشاعرة ازاي. التأسيس العقدي مش قايم على ايه؟ على هواء، لا، ده واقف على أسس عقلية لازم لكل مسلم. إيقان بأنه لله كلام، هو القرآن الكريم والكتب السماوية له، وأنه الحق سبحانه وتعالى لا يقول إلا صدقا. علشان أما يجيني الأمر يقول لي أقم الصلاة أسمع وأطيع، مش أخدها كده، مش أنا يعني. هم يريدون المسلم أن يكون متبصرا وبصيرا، إن لابد أن تثبت أن لله تعالى كلام، وأنه صدق فيما يقول. علشان بعد كده أنا لما أقول كده نويت أصلي الظهر، أعرف تماما أنني بهذا أسمع كلام الله الذي قال لي أقم الصلاة، وأن أقم الصلاة صادقة، وأن الله تعالى صادق. ولما يقول لي أقم الصلاة لأنك هتدخل به الجنة أصدق. شوف الجذور ماشية إزاي، الجذور اليقينية. طيب أقرأ تاني. فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين، أصل في الدين، تتقدم على العلم بكلام الله تعالى. يبقى قبل ما أقول إن الله تعالى لي كلام لابد أن أثبت أنه موجود وأنه حي وأنه سميع وأنه مريد، وأنه لما بيقول لي الحق سبحانه وتعالى بيقول لي أنا هدخلك الجنة بقى قادر وأنه مريد. يبقى أنت لو تأملت في العبارة تلاقي نفسك علشان تصدق بالقرآن لازم تصدق بكل هذه الصفات، وإلا يبقى تصديقك بالقرآن على غير الأساس الذي يريدونه، ويبقى من السهل أن يشككك مشكك. لأن أنت دلوقتي لما يقول لك شرع الله تعالى يقول كذا، أو أقم الصلاة كذا، أو أعطي الزكاة كذا، أو بر الوالدين كذا، وتداير المسألة في ذهنك وترتفع بها إلى هذه الآفاق، إني أنا ببر الوالدين أو بأقيم الصلاة أو بأؤتي الزكاة لأن هناك إلها خالقا للكون، وأن هذا الخالق للكون له صفاته إله، وأنه جعل لي آخرة فيها ثواب وعقاب كل ده عاوز تأسيس ذهني علشان يبقى مش مجرد كلام بنمشي فيه في الشارع وخلاص. ده كلام الأشاعرة الأصلاء. فشوف بيقولك ايه تاني عشان ما طولش. اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ، ما ينفعش اشطب عليه، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا وإلى ما يدرك سمعا، ولا يتقدر إدراكه عقلا، حنشوف يتقدر دلي، وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا الاثنين. فأما ما لا يدرك إلا عقلا، شوف كلام أم الحرمين الجميل، فكل قاعدة في الدين تتقدم قبل تؤسس تبني العلم بكلام الله تعالى، نمرة واحد، ووجوب اتصافه بكونه صدقا. إذا السمعيات، شوف بقى التوضيح الجميل، إذا السمعيات أقم الصلاة الزكاة بر الوالدين حج صوم إلى آخره، تستند إلى كلام الله تعالى، وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت هذا الكلام وجوبا فيستحيل أن يكون مدركه السمع. أظن العبارة ولا أشرحها، أقراها تاني وتأمل معايا بهدوء عشان تقدر تفهم بنفسك، أنا مش قاعد معاك على طول. إحنا جيل قرب يخلص. وما يسبق السمعيات، أقم الصلاة الزكاة في آخرة في جنة في نار في قبر في صراط، السمعيات تسند إلى من؟ كلام وما وكلام الله عاوز إيه؟ عاوز ما يثبته. وما يبقى ما أقدرش أثبته بالكلام نفسه، ما أقدرش أقول لك صدق إني أنا جاي النهاردة لأني قلت، لا، ده لازم تثبته لي بشيء آخر تأسسه عليه. وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا فيستحيل أن يكون مدركه السمع. شوف يستحيل، شوف النصاع العقلية عند إمام الحرمين إزاي. فخلاص ده القسم إيه؟ التأسيسي الأهم الأخطر الذي يترتب عليه الإيمان والكفر، واللي خلى السنوسي وصاحب الجوهرة يقول ها كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترتيب، والسنوسي يحكم بكفر مقلد، مع أنه ده طبعا مطلب عليه، يعني عامة المسلمين مقلدين، حرف فين احنا إذا كنا احنا علماء مقلدين أو بعضنا مقلد. طيب ده أي قسم يا أولاد؟ ما لا يدرك إلا عقل. طيب ماشي. وأما ما لا يدرك إلا سمعا، جاب إيه الضدين اللي أصاب بعض، ما لا يدرك إلا إيه عقلا، وبعدين ما لا يدرك إلا سمعا، وبعدين اللي في الإيه اللي في الوسط. وأما ما لا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه. يعني ايه؟ يعني يجوز في العقل ان يكون في صراط وميزان، يجوز، ما فيش محال، ما فيش استحالة ان يكون في صراط وميزان، وما فيش وجوب برضه عقلا، يعني العقل لا يوجب أن يكون هناك العقل، والعقل أيضا لا يحيل العقل لا يوجب، بيدي له الإمكان زي ما تقول بيدي له. خلاص يبقى إذن عاوز حاجة بقى. أما ما لا يدرك، وده حينئذ لابد يجيني حاجة سمعية تقول لي خد بالك انت امامك احد امرين، في ميزان ولا ما فيش، في صراط ولا ما فيش، يجيني السمع يقول لي اثبت في عندك ايه ميزان وصراط، يبقى ده اساسه ايه السمع. غمض عينك وقارن بينه وبين اللي قبله، اللي قبله انت عرفت انه ايه ما ينفعش فيه السلب، لا خليك محدد ما ينفعش فيه السلب، انما ده ايه هو السلب. ليه؟ لانه مؤسس على العقل. اسست خلاص، اسست اعمل بلكونه من ورا من قدام جائزة. ليه؟ لانك انت عملت ايه الاساس الدور. شوف كده. وبعدين حيجينا بقى القسم الثالث اللي هو يدرك بالاثنين، وده اللي عاوز تأمله. لكن خلينا ندرك الأمرين المتضادين أو المتقابلين، اللي ما لا يدرك إلا عقلا، واللي معانا ما لا يدرك إلا إيه سمع. أقرأ واسمع. فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، يجوز زي ما أنا قلت لك الصراع يجوز ولا يجوز، يجوز ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، ولا يجب أن، إنما أنت عاوز تثبت لي إنه في صراع، إذ انتقلت أنت من مرحلة الجواز، كملوا لي مرحلة الوجوء، يبقى عاوز إيه؟ عاوز ما يثبته. إيه اللي يثبته؟ السبب اللي أنا حكمت أصلاً بأنه صادق من ناحية العقل. احنا قلنا ده القسم الأول، ما احنا أسسنا القسم الأول وسبناه، لكن ما سيبهوش، خليه في الذهن. أقرأ تاني. وأما ما لا يدرك إلا سمعاً فهو ما يدركش إلا بالسمع، فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، ولا يجب، كمل العبارة كلها على بعض نفس واحد، ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسمع. شوفوا الأمثلة عشان وبالمثال. ويتصل بهذا القسم عندنا، وتحت وعندنا انا عامله تحتها خط اهو لان هعلق عليها دلوقتي تعليق كده، جمله احكام التكليف وقضاياه من التقبيح. انا مثلت لك بحاجه في الاخره وهي ايه؟ الصراط. هو مثل بما هو اعمق اكثر مني واحسن مني. قال لك ايه؟ يجوز أن تكون مكلفا بالصلاة والصوم، لا تكون عقلا، يجوز أن تكون مكلفا بالصلاة وأنت وأن إيه لا تكون، إنما إيه اللي يخليك مكلف؟ السمع. وفي هذا ما يناقض كلام المعتزلة إذا توسع، لأن المعتزلة يقولون إن هناك واجبات بالعقل، فيجب بالعقل عندهم الثواب والعقاب، إقامة الصلاة وواو إلى، وسموها الشريعة، أو بعضهم مش كلهم، الشريعة العقلية. يعني أنت بالعقل عند مين؟ المعتزلة. يجب عليك أنك تقيم عبادة لله. عندنا إحنا لا، التكليف شرعي، ما كلفكش بانك تعبد الله الا لما يجيني من ربنا امر بانك ايه تعبد، عشان ارتب عليه الثواب والعقاب والجنه والنار. انما ما تجيش تقول لي العقل يوجب علي كذا، يوجب عليك انت لوحدك، انما عشان تعمل منه تشريع وشريعه لا. هقرا عشان الحق الحته. وأما ما لا يدرك إلا سمعا، يبقى احنا دلوقتي عقل ها وسمع اهو، وحنروح لايه؟ للوسطاني بعد شوي. وأما ما لا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه. يبقى في الأول العقل لا يحيله، إنما يجوزه أن يكون في تكليف وما يكونش، ولا يجب أن يتقرر الحكم شوف كلام إمام الحرمين الدقيق ده، الكلام اللي كلام إمام الحرمين ده كلام بيدوخ العلم. ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز، هقرا الجملة كلها على بعض الخصوص خليكم معايا هنا. ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسبب. تاني الحقوها من لسان عرض. ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسبب. تاني ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته اللي يجوز اللي مرقرق ده في النص فيما غاب عنا إلا بشرط. شوف ازاي، شوف دخل فيه ايه إمام الحرمين. ويتصل بهذا القسم عندنا، وأنا تحت كلمة عندنا عامل دايرة ليه؟ لأن هذا القسم المتوسط، هذا القسم الذي بنتكلم فيه الثاني ده مدار خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة. أكمل وأقول من الأول علشان الحكاية تلصم في بعضها. وأما ما لا يدرك إلا إيه؟ السمع، فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، ها؟ ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسهم. ده أمر جائز، أمر جائز، يجوز أن عقل يجوز أن يكلفنا الله تعالى بالصلاة، ويجوز أن يكلفنا بالصيام، ويجوز أن لا يكلف. فهذا القسم إذن لا يدرك إلا إيه؟ أهو كده، خلوا العنوان ده في أذهانكم. إحنا بنتكلم عن إيه دلوقتي؟ عن إيه؟ ما لا يدرك إلا بالسمع، إلا بالسمع. ويتصل بهذا القسم عندنا إحنا الأشاعرة أحكام التكليف وقضاياها. شوف إمام الحرمين حط لي إيه في السطر ده، حط لي كتل فكرية. ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف وقضاياه من التقبيح والتحسين والإيجاب والحظر والند والإباحة، كل الأحكام الشرعية دخلت في القسم التالي لا تدرك إلا سمعا. فليس للعقل أن يوجب، وليس له أن يحرم، وليس له أن يحظر، وليس له أن يندب، وليس له أن يبيح. ليه؟ لأن دي في القسم أنهي فيهم سمي. الذي لا الله يفتح عليه. تاني وأما ما لا، لأن كلام جميل خاصة بعد ما نفهمه، بعد ما نفهمه الكلام اللي كان كلاكيع في الأول ده يفك. وأما ما لا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه، يجوز مش يجب ولا يستحيل. شكرا يا محمد، بارك الله فيك، شكرا يا محمد. ما يجوز في العقل وقوعه ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسبب. الجملة مكلكعة حبة لكن ايه اتفكر. تاني ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا إلا بسبب. ايه يا عمنا يا إمام الحرمين؟ زي ايه؟ قال ويتصل بهذا القسم عندنا جملة أحكام التكليف. أحكام التكليف دي كلها جائزة، يعني كلها لابد أن تدرك بالسمع. يجي رسول، يجي نبي يقول لي حرم الخمر، حرم أكل الخنزير، حرم كذا، أوجب الصلاة، أوجب الزكاة. ده لا يدرك إلا سمعا، لكن يجوز يجوز عقلا مش مستحيل. يجوز عقلا ويجب شرعا كالصلاه والصيام يجب سمعا. ما احنا كده ما احنا دلوقتي ما لا يدرك الا سمعا حقرا لك ده. فهو القضاء بوقوع نفس كلمه بوقوع ما يجوز في العقل وقوع ده كلام امام الحرمين. ولا يجب ان يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنه الا بسمع. الجمله طويله شويه لكن يبتدي المعنى واحد. لا بس يعني ايه تتوه شويه. ولا يجب ان يتقرر الحكم بثبوت الجائز امر الجائز ثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا الا بسبب. زي ايه يا عمنا يقول اتصلوا بهذا القسم عندنا كل احكام التكليف يجوز ان يكلفك الله بالصيام والصلاه يجوز ان يكلفك. انما امتى يجب امتى يجب ان يتقرر الحكم بثبوت الجائز بالسمع وقضاياها. وشوف شوف شوف حط فيها ايه حط فيها كل شيء اللي لا يدرك الا سمعا عشان تعرف انه ده هذا القسم هو الذي جعل مذهب الاشاعره يحوز القبول لدى المسلمين هو المذهب الماتريدي وجعل مذهب المعتزله برغم انه فيه اشياء جميله يعني ده ده ده ده كل ده كل الدين قائم على السمع يا اخوانا. ده ما فيش قائم على العقل الا التاسيس ده ما فيش قائم من عند الاشاعره ما فيش قائم على العقل الا ان تؤسس الاساس اللي تعرف فيه امرين انه ده كلام الله وانه صادق زي ما احنا شفنا وبعد كده ابني على الاساسين دول ما شئت من الادوار. اكمل بس عشان الكلام ما يفوتش خلاص اقرا دي تاني ولا مفهوم الجمله دي اقراها. واما ما لا يدرك الا سمع فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوع يجوز في العقل وقوع. ولا يجب ان يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته ما هو لازم تقرا كده بثبوت الجائز ثبوته فيما غاب عنا الا بسبب. ويتصل بهذا القسم عندنا جمله احكام التكليف وقضاياه من التقبيح والتحسين والايجاب والحظر والند والاباحه. فكل هذه القضايا لا تكون الا ايه قولوا لي لا تكون الا بين السمع لكن اصلها جائز. العقل فتح لي الباب اتفضل اعمل العقل فتح لي الباب دي جائزه مش لا هي من اقسام حكم العقل لا هي مستحيله ولا هي واجب ده مفتوح للكل. اتفضل يا شرع اوجب اتفضل يا شرع اوجب خلاص. شوف القسم الثالث عشان بتضيها تتميز الاشياء. دلوقتي القسم الثالث ده يبقى ايه يا اولاد على الاثنين. اما ما يجوز ادراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول. وشوف التعبير الظريف مش توجبه فهو الذي تدل عليه شواهد العقول خلاص. ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه برضه هشرحها بعدين بس اكمل. فهذا القسم يتوصل الى دركه بالسمع والعقل. ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية رؤية الباري وإثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع وما ضاهاهما مما يندرج تحت الضبط الذي ذكرناه فأما كون الرؤية ووقوعها فطريق ثبوتها الوعد الحق والقول الصدق. عايز يقول إيه؟ أرادني ويريد واحد ناس فيكم بعد الكلام اللي أنا تعبت فيه تتبرع وتحاول تفهمها بنفسها، لأنه بعد دول يا أولاد، بعد دول في بناء بناها عليه. وأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول، ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه. يعني ايه؟ ايه العبارة دي؟ يعني المهمة دي ولا دي؟ يعني مثلا حضرة مثلا جواز الرؤية للباري تعالى، رؤية الله تعالى في الآخر تدل عليه شواهد العقول. وخد بالك العبارة بتاعته بيحسس فيها، ما جيبهاش عبارة جزم، زي واحد داخل عليك في موضوع وبيحاول يلمس، يحس زي ما بيقول او يلمس في الموضوع، يعني ايه عايز يشوفك انت، ايه عايز يشوفك انت، عايز يشوفك، انما ما عندهوش قاح. يعني يجي واحد افرض في مطر بره، اضرب مثلا، من الممكن ان اقول لك لا تخرج لانه في زوابع وفي اصاص و الى اخره، وخروجك بره خطر على حياتك بعد قاح. انما لما يجي يقول لك يا اخي حاسب على هدومك، حاسب بل وعندك زكام، يعني يبقى في فرق ما بين ايه؟ ما بين امر محتمل وامر قاطع. بعد البيان اللي قلته هقول العباره وارجع. واما ما يجوز ادراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول، ويتصور، شوف الراجل، شوف إمام الحرمين بيحسس على اللفظة ازاي. أمال اسم علم الكلام ليه؟ ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه. فهذا يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني هو بيقول لك ايه؟ اقدر افهم منه كده. فهذا القسم ولذلك ايه؟ ولذلك انفرد هذا القسم بانه عاوز الامرين معا، السمع والعقل معا، وانفرد بامر اخر وهو ان منكره غير كافر، لانه المنكر كافر هو المنكر القطعي. انما ده كلام، شوف يلمس عليه ازاي امام الحرمين بذكاء علماء الكلام، بيقول ايه؟ تدل عليه شواهد العقول، ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه. يعني مثلا في الرؤية ممكن اتصور انه كلام الله تعالى عن مجازات، مثلا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها، اللي نستدل بها احنا على ايه؟ على الرؤية، لانه مش قاطعة في الدلالة، لأنه من الممكن أن تؤول وجوه يومئذ ناظرة إلى نعمة ربها منتظرة، زي ما قال الكشاء أو زي ما قال المعتزلة. لكن يتصور إن إلى ربها ناظرة يعني النظر، ثم إنه الحديث ليس قاطعا. فالكلام هنا إمام الحرمين بيعمل مساحة للتراوح بين الآراء، فبيقول كده تاني: فأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا، عاوز دليل على الرؤية، وعاوز دليل قطع عقلي، وعاوز دليل سمعي على الرؤية، يبقى غير الأولاني. أنا بذكركم حسب تكونوا نسيتوا، غير الأولاني الذي لا يدركه إلا إيه؟ كلمة واحدة، فيش فيه كلام، وغير الثالث اللي هو ايه؟ لا يدرك الا سمعا. التكليف، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، التقبيح، التحسين، الإيجاب، الحظر، النذر، والبحث، كل دي لا يجوز إدراكها. أنا بذكركم أحسن تكونوا نسيتوا. الثاني إيه؟ الثاني إيه؟ لا ما يدركوا إلا سمع. لكن الثالث ده مركرك في النص، فيه ريحة من ده وريحة من ده، في ريحة إيه؟ عقل، وفي ريحة سمع. ولذلك قال إيه؟ شواهد العقل مش براهين. شوف شوف شوف شوف شوف الايه الدقه في العباره. فهو الذي تدل عليه شواهد العقول، ويتصور، شوف ازاي، ويتصور ثبوت، مش قطع، ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه. فهذا القسم يتوصل الى دركه بالسمع والعقل. ولذلك في هذه الامور تجد دليل السمع ودليل العقل لا بد منهما. يعني من الممكن في الأول أني أنا أثبته بدليل الإيه؟ العقل. الثاني ممكن أثبته بدليل السمع. أقول مثلا، أفرض أني أنا عاوز أثبت التكليف. التكليف يعني أن كلنا مكلفين بإيه؟ بالتكاليف الشرعية. أثبته بقوله تعالى أقيم الصلاة. الأولان اللي هو إيه؟ العقل. أقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يبقى ده دليل عقل مع كونه دليل النقلية. لكن الثالث ده عاوز إيه؟ عاوز آراتان. فأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شوف شواهد العقل، ويتصور ثبوت العلم بك. يتصور، شوف الرجل، شوف الرجل بيحسس على العبارة وعلى الجملة ازاي. ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدم. فهذا القسم يتوصل إلى حكم العبارة كلها، الجملة كلها، وبعدين أشرح. يتوصل إلى دركه بالسمع والعقل. ونظير هذا القسم الأمثلة إثبات جواز الرؤية، وإثبات استبداد، يعني انفراد. كلمة استبداد مش معناها سياسة، كلمة استبداد هنا معناها انفراد. وإثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع. ليه؟ لأنه عندك آيات بتنسب الفعل إلى البشر، والثواب والعقاب، والمسألة والمشكلة، مشكلة القضاء والقدر، والفعل، وكيف يحاسب العبد على أفعال، والله تعالى هو خالقها، والله خلقكم وما تعملون. يعني المسألة فيها إيه؟ فيها جواز وجدل بين الرأيين. برضو حقراها تاني عشان بس أعلمكم كيف تقرأ النصوص. أنا هنا مثلا على سبيل المثال كاتب، ولا كل ما وتعلموه برضو الطريقة دي في نصي، كل ما لاقي حاجة في حتة قريتها في حتة تانية، وانتوا أذهانكم ما شاء الله لسه شباب، أحطها هنا، بحيث إني أنا لما حاجي أبحث الموضوع في بحث، ولا في مشكلة، ولا في درس، ولا بتاع، أرجع للإيه؟ للحاجات اللي أنا قريتها بعيد وتلمس مع هنا أو تصاحب هنا أو تناسب هنا. ولذلك مثلا تلاقي بص، وهك تعلموها، دي طريقة تتعلموها. لما يقرأ الواحد حاجة وذاكرتكم ما شاء الله قوية، يا ولد أنا شفت الجملة دي فين، فقلب رصاص كده قبل ما ينسى، وروح إيه لطشها جنب الإيه النسخة بتاعته، بحيث لما يجي يكتب بحث ولا يناقش يرجع للحتة اللي شافها، لأن حتوه منه. فاهمين يا أولاد؟ طريقة البحث، يعني بحيث أنك أنت لما تيجي تكتب بحث فيه أو تحاضر فيه أو تبحث فيه، يبقى عندك ثلاث أربع حاجات بدون أنك أنت لما هتنسى، وكلنا بينسى. فأهو مثلا في الموضوع. طيب نكمل. احنا دلوقتي في اي قسم؟ ده. اما ما يجوز ادراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه، فهذا القسم يتوصل الى دركه به معا. ونظير هذا القسم اثبات جواز الرؤيه، بيعمل حساب للراي المعارض اللي نفى الرؤيه، واستدل ايضا بايات، ولا استطيع ان اكفره بنفي الرؤيه، لانه اول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، اولها اول انكم ترون ربكم الى اخره. طيب نمره واحد. ونظير هذا القسم اثبات جواز الرؤيه نمره واحد، واثبات استبداد الباري تعالى، استبداد برضو اكرر ما تقولش استبداد السياسي، واثبات استبداد الباري تعالى بالخلق والاختراع. يعني ايه؟ يعني انت عندك المعتزله قالوا ان للعبد نصيبا في افعال الاختياريه، وتاتي مساله الثواب والعقاب على افعال الاختياريه، لو كنا مجبورين يبقى على ما يحاسبنا، وكلامه قضيه كبيره جدا. وما ضاها هما، يبقى ده هو بيتكلم عن جواز الرؤيه، انه تجوز الرؤيه. هيجي حته ثانيه تكه، زي ما انتوا بتقولوا الشباب دلوقتي في مش عارف تقولوا تكه كده حاجه، تقولوا يا تكه. وما ضاها هما مما يندرج تحت الضبط الذي ذكرت. فاما كون الرؤيه، كون وجود يعني وجود، ووقوعها فطريق ثبوتها الوعد الحق، الوعد الصدق والقول الحق. يبقى طريق ثبوتها هنا، طريق وقوع الرؤية هنا السمع، ولذلك جابها في الآخر خالص، يعني كأن دي انفردت عما يجوز إدراكه إيه؟ في فرق يا أولاد، في فرق، وبرضه من هنا ورايح تعرف فين جواز الرؤية ووقوع الرؤية، رؤية الله تعالى في الآخر. وده لما هتقرأ في علم الكلام هتشوف في فرق بين جواز الرؤية ووقوع الرؤية. اقرأ أي كتاب في رؤية الله تعالى في الآخرة ورؤيته في المعراج، هتلاقي فيه خلاف، مش خلاف، تفرقة ما بين أمرين. جواز الرؤية اللي بنستدل عليها بسؤال سيدنا موسى ربي أرني أنظر إليه، ولن الزمخشرية ولن غير الزمخشرية، وحكاية طويلة عريضة درستوها في الإيه؟ في الجوهرة وفي الخريدة وغيره. الكلام هنا في مين؟ أي الكلام هنا فين يا بنات؟ جواز الرؤية. هل الرؤية جائزة؟ وهل إذا كانت غير جائزة كيف قلبها سيدنا موسى؟ لما قال ربي أرني أنظر إليه، ولن، هل لن تأبيدية زمخشرية ولا لن جوازية؟ ده يبقى الكلام في الرؤية نصين، شق إيه؟ شق في الجواز وشق في الوقوع. أما الجواز فهو فيه هذا الكلام، وافتح الزمخشري وافتح غيره وافتح حتى كتبنا احنا في الجوهرة والخريدة، هتلاقي الخلاف في إيه؟ في جواز، في جواز. من هنا ورايح ما حدش يقول الرؤية بس، لازم يقول الجواز أو الوقوع. خلاص؟ الجواز الاختلاف بصدد قوله تعالى ربي أرني أنظر إليك، وإيه؟ ولن تران ولكن انظر إلى آخر الآية. الشق الثاني في الرؤية الوقوع، فهل وقعت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه كلام، هل وقعت الرؤية أو لم تقع؟ هل الإضافة في قوله الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رأى من؟ رأى جبريل، رأى ربه إلى آخر. يبقى في فرق ما بين مقامين، مقام الجواز ومقام الإيه الوقوع. فالرأي النفس الكلام عمله هنا بيقول كده ها. ويصير هذا القسم عشان تعرفوا إيه العلماء أذهانهم حضرة من زي أذهان. نظير هذا القسم اللي يجوز إدراكه عقلا وسمعا جواز الرؤية. فأما كون الرؤية ووقع كون يعني إيه وجود مش كون يعني المصدر. أما كون الرؤية ووقوعها فطريق ثبوتها مش اثنين، الوعد الحق والقول الصدق. يبقى اللي في اللي يجوز إدراكه عقلا وسمعا هو إيه؟ البعض هو جواز الرؤية. إنما كون الرؤية ووقوعها لا، ده السمع والذلك يحلاف. هل رأى ربه فعلا ولا لا إلى آخره. أنا عاوز قبل ما أمشي، قبل ما أخلص المحاضرة وانطولت عليكم شوية، واللي عاوز سافر هقرأ ما رتب عليه إمام الحرمين، النتيجة اللي رتب عليه إمام الحرمين كل هذا. بيقول إيه؟ فإذا ثبتت هذه المقدمة فتعين، وخليك معي خليك معي اديني مخك كله أحسن، لو ما اديتنيش مخك هضربك بالشاي. فإذا ثبتت هذه المقدمة يا عمنا يا إمام الحرمين، فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله يعمل إيه؟ أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله؟ فلا وجه إلا القطع به، فلا وجه إلا القطع به. آرتان يا ابن العبارة، عايز شوي التأمل بس إيه يعني، خليكم معايا ما مش معناها قرب الانصراف، دماغكم راحت للانصراف. فإذا ثبتت هذه المقدمة يا عمي يا إمام الحرمين، فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر في الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، مش واجب اللي هو من أي قياس العقل، لا التالي اللي هو يجوز إدراكه إيه عقلا وسمعا. ما هو الأولاني ما فيش فيه مشكلة، والتاني ما فيش فيه مشكلة، المشكلة فين؟ اللي متروح ما بين الاثنين، وده اللي باني عليه كلامه كله عمنا إمام الحرمين. تاني فإذا ثبت هذا العين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية، ما هو دلوقتي ده في الاثنين، ما انت عاوز السندتين. فإن صادف والعقل قال لك آه أنا أديته كارت بلانش، أنا مش محرمه، لكن أنا أديتك إيه الجواز، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله؟ لا وجه إلا القطع به، لا وجه إلا القطع. ادالك العقل، ادالك زي ما قلت الكارت بلانش، ورحت للجانب الثاني وهو مين؟ النقل. ولقيته قاطع. تنكر ليه؟ دقيقة واحدة. لا لا اسمع لي بعد ما خلص. ده إذا كانت الأدلة السمعية إيه؟ قاطعة. سمعوني. قاطعة. قاطعة. طيب وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل لكن ثبتت أصولها قطعا، يعني ما نقدرش ننكر وجودها، لكن طريق التأويل يجول فيها. شوف كلام الرجل، يعني من الممكن انك تلاقيها ايه؟ مخرج. شوف لا سكة، فلا سبيل الى القطع. ما هو الأولانية غير مستحيل في العقل والأدلة السمعية قاطعة. قلنت مني ولا ايه؟ قاطعة. فلا وجه الا القاطع. لكن لقيت الأدلة السمعية ها فيها ايه؟ فيها تأويل. فيها لا من ما فيش قاطع، ما فيش قاطع، ما فيش قاطع. لكن المتدين، شوف كلامنا من الحرمين الجميل الرائع، اللي خاف من ربنا يخاف انها تكون فعلا حقيقيه وقاطعه، ولكن هو اتمخول فيه. لكن المتدين يغلب على ظنه. اسمعوا العباره، اسمعوا العباره اللي توزن بماء الذهب. يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته وان لم يكن قاطعا، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا بأن الشرع لا يخالف العقل ولا يتصور في هذا القسم. القسم اللي انت مترغرب فيه ده اللي انت عايز ثبوت سمع قاطع لا خفاء به، اللي تترغرب فيه لازم السمع فيه ايه؟ قلول محتمل. اقراها تاني. فإذا ثبتت هذه المقدمة فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقل أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل وكانت الأدلة السمعية إيه؟ قاطعة في طرقها، لا مجال الاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله؟ لا وجه إلا القطع. لكن إن كان إن تثبت الأدلة السمعية بطرق إيه؟ قاطعة. قاطعة. ولم يكن مضمونها مستحيلا في الناحية الثانية، هي صحيح بس ما جتش زي الرؤية مثلا عندنا، ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل. هم عندهم لا يجوز الرؤية لأن الرؤية عاوزة انحصار، وعاوزة انحصار الرؤية، وعاوزة انحصار لما أشوف الرؤية عند عند مين؟ عند المعتزلة. إني أنا لما بشوف الكتاب يبقى معناها إن إيه؟ يعني لابد أن تكون الرؤية محصورة، ما أشوف اللي قدامي بس وما أشوفش المبنى اللي هناك. ولذلك الأشاعرة قالوا إيه؟ ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، وإنه مثلا كذا وكذا. لكن الإنسان بيقول العقل يجول فيها. ولذلك وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل وثبتت أصولها قطعا، أصولها قطعا لأن الآيات وجوه يومئذ ناظرة ما أقدرش أنكرها من القرآن، لكن طريق التأويل يجول فيها. أنا عاوز أوريكم جمال عبارة إمام الحرمين. فلا سبيل إلى القطع. لكن المتدين بتكلم عن الأشاعرة وأنهم ناس بتوع ربنا وأنهم مش جراء على الإنكار، لكن المتدين شوف العبارة، يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته. حسيت بجمال العبارة دي، إنها هي يعني عاوز يقول إن الحكاية مش عافية العقل، مش العقل وعافيته بس، لكن المتدين اللي عنده إنه الكلام ده بتاع كلام الله سبحانه وتعالى يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته وإن لم يكن قاطعا. خلاص. وإن كان مضمون الشرع وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا المتصل بنا مخالفا لقضية العقد فهو مردود قطعا. إن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا حتى ولو كان ظاهره مخالف لقضية العقد، زي مثلا يعني لا تدركوا الأبصار لكن الرؤية عاوزة انحصار، فهو مردود قطعا بأمر كبير. وهو أنه يجي في القرآن لابد أن يكون غير مخالف لقضية العقد أصلا، بذيح كل ما هو مخالف للعقد، لأن الشرع إيه؟ لا يمكن أن يخالف العقد. ولا يتصور في هذا القسم اللي فيه معارضة للعقل ثبوت سمع قاطع لا خفاء عليه. تعبتكم النهاردة أنا، وأعتقد إنه الدرس النهاردة ما شاء الله كان مباركا. الوقت الآن مش عارف أعمل إيه هنا، لأنه عاوز لأنه أنا مش عارف، لأنه المرة اللي جاية بص معايا المرة اللي جاية عاوز مرة جائزة بدأ الله في الأدب، عاوز أقرأ كلام إمام الحق.